بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يتقبل منا. وبعد، وصلنا إلى كلام سيدنا الإمام الرفاعي الكبير رضي الله عنه ونفعنا الله به: اذكروا أولياء الله تعالى بخير، رفع الله تعالى بعضهم على بعض درجات لكن لا يعرفها غيره، ومن ارتضى من رسول. أيدوا هذه العصابة، يعني الجماعة من الأولياء، بترك الدعوة، شيدوا أركان هذه الطريقة المحمدية بإحياء السنة وإماتة البدعة. بعد أن ذكر سيدنا الرفاعي رضي الله عنه: حدوا المراتب وإياكم والغلو، أنزل الناس منازلهم، بيّن أنه من إنزال الناس منازلهم أن نذكر أولياء الله تعالى بخير. أولياء الله هم أحباب الله، هم المؤمنون المطيعون المتقون المؤدون للواجبات والمجتنبون للمحرمات والمكسرون من نوافل الطاعات. أولياء الله تعالى اذكروهم بخير، يعني لا تذموهم، لا تعادوهم، لا تبغضوهم، لا تعينوا عليهم، إنما أعينوهم واذكروهم بخير. رفع الله تعالى بعضهم على بعض درجات. نحب الأولياء ونعظمهم ونحترمهم دون تعظيمنا لأنبياء الله عليهم السلام. فإذن أولياء الله كلهم نحبهم، لذلك في التحيات نذكرهم، نقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هؤلاء هم الصالحون الذين يؤدون حقوق الله وحقوق العباد. أولياء الله كلهم نحبهم ونحترمهم ونعظمهم ونذكرهم بخير، يعني لا نشتمهم، لا نزمهم، لا نغتابهم. أولياء الله أحباب الله، لأن غيبة الولي من الأولياء من كبائر الذنوب. غيبة الولي من الأولياء من كبائر الذنوب. رفع الله تعالى بعضهم على بعض درجات. الأولياء كذلك فيما بينهم مراتب، ليس كلهم في مرتبة واحدة، ليس كلهم في درجة واحدة، بعضهم أفضل من بعض، لكن نحن لا نعلم جميع الأولياء وجميع درجاتهم. من نعرف عنه أنه أفضل نقول مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل أولياء البشر، هذا معنى عليه دليل. ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا. من نعرف أن فلانا من الأولياء أفضل من فلان من الأولياء نقول، ومن لا نعرف عنه لا نتكلم. فنحن لا نعرفهم كلهم ولا نعرف كل مراتبهم، الله يعلم ذلك، الله يعلم ذلك. الله تعالى رفع بعضهم على بعض درجات، في أولياء أفضل من أولياء، هن فيما بينهم مراتب، فيهم من هو في درجة النجباء، في منهم من هو في درجة الأخيار، في منهم من هو في درجة الأبدال، في منهم من هو في درجة الأوتاد، في منهم من هو في درجة القطبية، قطب الغوص يعني. فإذن هن مراتب وهن على درجات فيما بينهم، لكن كلهم بيحترموا بعضهم وبيحبوا بعضهم. ويوجد من أولياء الله من لا يعرف نفسه أنه من أولياء الله، يوجد كثير، ولكن لا يخرج من هذه الدنيا إلا وقد عرف. يعني لما يأتي إليه الملك عزرائيل عليه السلام يخبره ويعلمه فيقول السلام عليك يا ولي الله، يعرف نفسه أنه ولي. لكن في الحياة الدنيا قد لا يعرف، وهناك أولياء يعرفون أنفسهم أنهم أولياء، الله سبحانه وتعالى أعلمهم بذلك وأعلم بعض خلقه بذلك حتى الناس تنتفع بهم. كيف الناس عرفت أن الشيخ أحمد الرفاعي الكبير من أولياء الله؟ المراد بذلك حتى الناس تنتفع به ما دام هو في حياته. كذلك أبو بكر من أولياء الله، وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أكبر أولياء البشر، يعني لا أحد يأتي في البشر بعد الأنبياء ممن يساويهم. إذن هؤلاء أحباب الله، نذكرهم بخير، لا نعيرهم، لا نشتمهم، لا نبغضهم، نحبهم ونحترمهم. رفع الله تعالى بعضهم على بعض درجات، لكن لا يعرفها غيره. ومن ارتضى من رسول، الله تعالى هو الذي يعلم كل الأولياء جملة وتفصيلا، لأن الله هو العالم بكل شيء، هو خالق كل شيء وعالم بكل شيء. ودرجات هؤلاء الأولياء، فلان أفضل وأعلى رتبة من فلان من الأولياء، الله يعلم ذلك، الله يعلم مراتبهم جميعا لأنه هو جعلهم على هذه المراتب. ومن ارتضى من رسول، رسل الله أنبياء الله، الله سبحانه وتعالى يطلعهم في حال حياتهم على الأولياء الذين في قومهم، وأن هذا فلان أفضل ثم فلان، مثل أبو بكر الصديق. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبو بكر من الأولياء، ويعلم أنه أفضل أولياء البشر. الله أطلع الرسول محمدا على هذا، عرفنا كيف؟ فإذن ومن ارتضى من الرسول، يعني الله يطلعه على معرفة درجات الأولياء. أيدوا هذه العصابة، العصابة يعني المجموعة، الجماعة، الطائفة، هي معتب العربي العصابة، المقصود بها هنا يعني أيدوا الأولياء، أعينوهم، ساعدوهم، انصروهم، دافعوا عنهم بترك الدعوة. يعني ليس فقط أن تقول أنا أحبهم باللسان ولكن عملا لا أساعدهم، عملا لا أدافع عنهم. نترك الدعوة، يعني ندعي باللسان محبتهم ولكن بالعمل لا نطبق ذلك، بل المقصود بذلك أن نطبق هذا الأمر، يعني ما هو في قلوبنا عنهم نظهره على جوارحنا، نحبهم ونؤيدهم ونحترمهم ونعظمهم للأولياء، يعني دون تعظيمنا لأنبياء الله عليهم السلام. ولا ندعي الولاية، يعني الواحد منا لا يدعي الولاية من باب الهوى والرأي، من باب الإعجاب بالنفس، لأن الأمر ليس بالسهولة. الذي يدعي الولاية وهو ليس بولي، إنما ادعاها هكذا زورا وبهتانا، يخشى عليه من سوء الخاتمة. هذا الأمر فظيع، لكنه موجود بين كثير من الناس في هذه الأيام، لا سيما في هذه الأيام، يدعون أنهم من أهل الولاية والصلاح والتقوى والعفاف وأهل الطريقة، ومرادهم بذلك حتى يجمعوا الناس حولهم، مرادهم بذلك الشهرة وجمع أموال الناس. فيأتي هؤلاء الناس إلى هذا الشيخ الفلاني وهو دجال من الدجاجلة، ولكن يدعي زورا أنه ولي ويوهمهم أنه ولي والعياذ بالله. فيأتون إليه على زعمهم يطلبون البركة أو الدعاء، فيعطونه من الأموال ويهدونه الهدايا، وهو بهذا يصير من الأغنياء. وأحيانا يلبس لباس الزهد بنية أن يظهر لهم أنه زاهد حتى يأتي إليه الناس. اليوم هيك في كثير من يدعي المشيخة، يفعلون هذا الفعل حتى تقبل الناس عليهم، ليس لوجه الله، حتى تقبل الناس عليهم، حتى يأخذوا ما في جيوب الناس من الأموال، حتى يكسبوا شهرة بين الناس، هذا مرادهم، ليس مرادهم الآخرة. فلذلك دعوة الولاية بغير حق بغير صدق علامة سوء في الإنسان، علامة سوء في الإنسان. ياما سمعنا وعرفنا عن أشخاص ادعوا الولاية زورا وبهتانا، الله تعالى أذلهم في الدنيا قبل الآخرة، الله أذلهم في الدنيا قبل الآخرة. فهذا الأمر نبتعد عنه، لا ندعي الولاية زورا وبهتانا، ولا نوهم الناس أننا على الولاية حتى الناس تقبل علينا وتعطينا من الأموال وتتصدق علينا بالصدقات. إنما الله تعالى يفعل ما يريد، الله تعالى يفعل ما يريد. الله تعالى إذا أحب فلانا وهو من الصالحين من أولياء الله عز وجل، ينادي جبريل في السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء وهم الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. معناه أحباب الله في الأرض تحبه وقلوبهم تلهف إلى لقائه. ليس كل أهل الأرض، إنما المقصود بأحباب الله في الأرض بالصالحين في الأرض، لأنه في الأرض يوجد شياطين من الإنس والجن، وشياطين الإنس والجن لا يحبون الأولياء، لا يحبون الصالحين. ويوجد من الناس من لا يميز بين الولي وبين الدجال من كثرة الجهل، قد يظنون بإنسان أنه من الأولياء والعارفين وهو في ميزان الشرع من الكافرين أو من العصاة الفاسقين. هذا حاصل كثير، يعني لا عبرة بالجهال. من نتطلع الجهال هني شو بقولوا؟ من نتطلع إذا الجهال مدحوا إنسان ولا ذموه؟ في دين الله لا عبرة بذم الجاهل ولا بمدحه، ما له اعتبار في ميزان الشرع. لو الجهال لو طلعوا مليون ومليونين وأكثر وبالملايين زموا إنسان أو مدحوه، لا عبرة عند الله، عند الله لا عبرة بهم كلهم، العبرة عند الله بصلحاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عشان هيك الرسول عليه الصلاة والسلام لما مرت جنازة من أمامه وكان معه من أصحابه، فأثنوا عليها خيرا، أصحاب الرسول كانوا معه من الصالحين، أثنوا عليها خيرا لهذه الجنازة، قال الرسول وجبت. ثم مر من أمامه بجنازة أخرى، فالصحابة أثنوا عليها شرا، قال الرسول وجبت. قيل له في الأول قلت وجبت، وفي الثانية وجبت، ما التي وجبت؟ قال عن الأولى وجبت لها الجنة لأنكم أثنيتم عليها خيرا، وفي الثانية وجبت لها النار لأنكم ذكرتموها بشر. يعني هني صاحب الجنازة كان سيء العمل. قال الرسول لهم أنتم شهداء الله في الأرض، يعني أولياء الله أحباب الله الثقات العدول المتقون شهداء الله في الأرض. إذا مدحوا إنسانا فهو رجل ممدوح أو شخص ممدوح، وإذا ذموا إنسانا فذاك الإنسان مذموم عند الله سبحانه وتعالى. فليست العبرة بالجهال، الجهال قد يمدح إنسان وهو ضال، أو يعتقد بإنسان أنه ولي وهو كافر، لا عبرة بالجاهل، الجاهل لا عبرة به في ميزان الشرع، كلام الجاهل ليس له اعتبار، بيرجع عليه لقاله باللوم. إنما العبرة بكلام الصلحاء، الصلحاء أمة محمد، إذا تقالوا هذا ولي نقول هذا ولي، الرفاع من أولياء الله نقول الرفاع من أولياء الله. أما نحن لوحدنا من آرائنا وبأهوائنا اللي بيعجبنا نقول عنه ولي، اللي ما بيعجبنا ما نقول عنه ولي، هذا ليس طريق الصالحين. نحن شو بدي عرفنا أنه فلان ولي ولا منه ولي؟ إذا شهد له الأولياء بأنه ولي منقول هذا ولي، إذا أولياء الله شهدوا بأن فلانا ولي منقول هذا ولي، وإذا ما شهدوا له لا نشهد له. والعلماء إذا شهدوا أن فلانا من العلماء نقول عنه من العلماء، لكن ما نطلع بالجهال. الجاهل إذا شاف إنسان لابس عباية مربى لحية وقف بالصلاة بقول هذا عالم الأمة وشيخ الإسلام، طلع على الفضائيات مفتكرين هذا مفتي المسلمين، طلع على الإذاعة مفتكرين أنه هذا أعلم واحد، أخذ منصب من المناصب، أخذ منصب مفتي، أخذ منصب إمام، أخذ منصب داعية، اللي هو العوام بظنوا فيه لأنه أخذ هذا المنصب معناته أكيد هذا بيكون من أهل الله، من أولياء الله، ومن الصالحين، من العلماء العاملين. لا، العبرة بما عند الله رب العالمين. الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه إمام مجتهد من الصالحين الأولياء ومن العلماء العاملين، طلب منه أن يكون قاضيا بأيامه، رفض وعذب لأجل هذا وما كان يقبل. أحمد بن حنبل حبس، وغيرهما من الأولياء والعلماء حبسوا وعذبوا لأجل أن يأخذوا مناصب دنيوية أو أن يغيروا بعض الأحكام الشرعية، فما قبلوا وصبروا. اليوم الناس من غير ما حدا يقول له تعال أنا بحطك إمام أو حطك أنت شيخ أو حطك أستاذ أو بحطك قاضي، هن يتسارعون لأخذ هذه المناصب وهن ليسوا لها أهل. هذا يأكل أموال اليتامى ظلما بدعوى أنه هو ولي اليتيم، مات أبوه لليتيم أنا حريص على ماله فيأكل مال اليتيم، ذاك يؤتمن على المسجد فيخون، ذاك يؤتمن على الإمامة فيخون، ذاك يؤتمن على التدريس فيخون، ذاك يؤتمن على القضاء فيخون. وهكذا اليوم الخيانة والغش والكذب والفساد عمت جميع طبقات المجتمع، مش بس بالدكاترة والمهندسين والأساتذة في غشاشين، حتى عند المشايخ في غشاشين، عم الغش في كل الطبقات. فلذلك لابد أن نطبق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرفاعي رضي الله عنه: شيدوا أركان هذه الطريقة المحمدية بإحياء السنة وإماتة البدعة. كيف نشيد ونبني أركان هذه الطريقة المحمدية؟ هذه الأركان كيف تبنى؟ بتطبيق الشرع، بإحياء السنة، بالعمل بالقرآن، بالعمل بالحديث النبوي الشريف، بتطبيق ما جاء به رسول الله. هذا معناه بإحياء السنة وإماتة البدعة. شو يعني إماتة البدعة؟ يعني نحذر من البدع الضلالة، من بدع البدع السيئة، من البدع التي تخالف ما جاء به رسول الله. كل ما يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام ننكره ونحاربه ونحذر منه، هذه معناتها. فإذا شيدوا أركان هذه الطريقة المحمدية بإحياء السنة وإماتة البدعة. بهذه الطريقة، بهذا الأسلوب، بهذا الأمر الذي فيه تطبيق للشرع، الإنسان يصل إلى شاطئ الأمان، يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. أي سادة، الفقير على الطريق ما دام على السنة. كلمة الفقير إذا سمعناها عند السادة الصوفية بيقصدوا فيها الصوفي، إذا قلنا فقير شو بيقصدوا فيها؟ الصوفي. الصوفي على الطريق ما دام على السنة، يعني الإنسان الملتزم بالشرع يصل إلى الولاية والصلاح ما دام هو على السنة النبوية، ما دام هو على تطبيق الشرع الإسلامي، على العمل بالقرآن والسنة. هذا معناه الصوفي على الطريق، يعني هو سالك الطريق الصحيح، سالك طريق الجنة، سالك طريق الأمان، سالك طريق الولاية والصلاح ما دام ملتزما بما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فمتى حاد عنها، زل عن الطريق، متى ما حاد عن تطبيق الشرع، متى ما حاد انحرف وترك تطبيق القرآن والحديث النبوي الشريف، زل عن الطريق، وقع وسقط، هو لن يصل إلى الولاية. يعني انحرف عن طريق الولاية، راح على حل تاني، طريق آخر، طريق الأهواء والمحرمات، ولو ظن بنفسه أنه يسلك طريق الجنة. هذا كتير مهم. اليوم في كتير من الناس الشيطان يزين لهم أعمالهم، يحسبون أنهم على هدى وعلى خير وعلى صلاح وأهل فهم، وعلى طول هني على صواب، وعلى طول كلام صحيح وأفعال صحيحة، وبميزان الشرع هن من أفسد الفاسدين ومن أضل الضالين. فهل لأنه هيك هن ظنوا بحالهم أنهم على هدى سيدخلون الجنة؟ الله تعالى قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هن مفتكرين نفسهم على هدى ويحسنون العمل. الله قال عنهم: ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضالين ضالين مضلين. ولو هن ظنوا بأنفسهم أنهم على هدى، ولو تظاهروا بالزهد وبالتقليل من الطعام وبكثرة الصلاة والطاعات والصيام، لكن لأنه عندهم خلل، ولو هن ما عرفوا، الله لا يقبل منهم، الله لا يقبل منهم. لو إنسان شد رحله، جهز السيارة وحط فيها الأغراض، أغراض السفر، وسلك طريق هو نيته يوصل فيها على ملبون، لكن الطريق اللي ماشي فيها ما بتوصله على ملبون، هو كل فكره وين رايح؟ على ملبون، معه الأغراض ومعه الأكل ومعه ثيابه ومعه إلى آخره، وماشي وشال دمته وماشي، لكن منا طريق ملبون، بالأخير بيوصل على ملبون شيء؟ لو هو نيته يوصل بس ما بيوصل، لأنه ما سلك طريقة. فاللي بده يفوت الجنة لها طريق، طريقها علم وعمل، فإذا سلك طريق الجنة بده يوصل له. أما إذا سلك طريق غير الجنة ولو كان يظن أنه طريق الجنة لن يصل إليها. هذا معناته الصوفي على الطريق ما دام على السنة، فمتى حاد عنها زل عن الطريق. أي إنسان بده يفوت الجنة لابد يلتزم بالشرع، بده يوصل للولاية والصلاح والأمن والأمان إلى مرضات الله، بده يسلك طريق الصالحين، علم وعمل وتطبيق للشرع. إذا بيحيد عن تطبيق الشرع لن يصل إلى الولاية. اليوم في ناس بيدعوا التصوف، يقول لك أنا صوفي، ومراده بذلك أن يقبل الناس عليه، حتى الناس تجي عنده تبوس له إيديه، تعطيه هدايا وما شابه ذلك، وهو لا يعرف شيئا من أحكام الدين، لا يعرف حتى أحكام الطهارة لا يعرفها. هو كيف بده يكون صوفي هذا؟ الصوفي هو الفقيه العامل بعلمه، هيك الرفاعي بيقول، الصوفي هو الفقيه العامل بعلمه، من جاهل الصوفي؟ طب ليش اسمه صوفية؟ ليش اسمه صوفية؟ كلمة الصوفية معناها كان موجود أيام الصحابة، لكن اللفظ أطلق بعد الصحابة. كيف أيام الصحابة مثلا كان ما يقولوا له لسيدنا أبو بكر: يا شيخ أبو بكر، يا شيخ عمر، شيخ عثمان، شيخ علي، ما كان يقولوا شيخ للعالم، لكن المعنى موجود أنه هذا عالم، بعدين صار يقولوا عن العالم شيخ. كمان المعنى الصوفية كان موجود، كان عندهم زهد، كان عندهم تقوى، ورع، سلوك طريق الولاية، وصلوا لها وترقوا في الدرجات، المعنى كان موجود، لكن ما كان يقولوا صوفي أبو بكر، صوفي عمر. بعدهم حصل إطلاق لفظ الصوفية على أشخاص ظهر عليهم الزهد والورع والتقوى والصلاح وتطبيق الشريعة وتركوا الدنيا وآثروا الآخرة، فسموهم صوفية. بعض العلماء بيقولوا من أهل الصفة أخذوا كلمة صوفية، شنو أهل الصفة مذكورين في القرآن هول؟ كانوا أيام الرسول عليه السلام كانوا فقراء، فقراء شديدي الفقر، ما عندهم بيت يناموا فيه، كان يناموا في مسجد رسول الله بآخر الجامع كان يناموا. كان الصحابة يجي لعندهم ياخذوهم، هذا اليوم بياكل عند فلان، هذا اليوم بياكل عند فلان، هذا اليوم بياكل عند رسول الله. فقراء، حتى في منهم ما عندهم ثياب يكسوا حالهم فيهم الا مقدار ما يغطي بين السره والركبه، فقراء شديدي الفقر. لكن اكثرهم بعد وفاه الرسول، لانه التزموا بشرع الرسول، الله اغناهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال بعض العلماء الصوفية مأخوذة من هوله، من أهل الصفة، من الزهد والتقوى والورع. معنى كلامهم هول ومعنى أفعالهم أنه نحن ما بدنا الدنيا، ما بدنا زخارفها، ما بدنا نعيمها، نحن بدنا الآخرة، ما عند الله خير وأبقى، هنيك الجنات تجري من تحتها الأنهار، وذاك النعيم هو الدائم الذي لا ينقطع. هذا معنى حال. وبعض العلماء قالوا الصوفية أخذوها من لبس الصوف، ولبس الصوف كان هذيك الأيام علامة الزهد، يعني يلبسوا ثياب الشعر، الشعر يعني ياخذوا من الغنم مثلا الصوف من غير ما يصير نسيج، هذا اسمه منسوج، ما بقى يبين هذاك، يلبسوه مثله هو، كيف يلبسوا اليوم رعاة الغنم، أخذوه من هذا، من هذا اللقب. وعلامة والزهد ليس مختصا فقط بهؤلاء، الأنبياء كلهم زاهدون، أزهد خلق الله من الأنبياء، أزهد خلق الله من الأنبياء. شوفوا سيدنا عيسى عليه السلام ما كان عنده بيت ينام فيه، ما عنده. سيدنا عيسى كان يلبس الشعر، هذا اللي نذكر عنه، كان يلبس سيدنا عيسى عليه السلام، كان يأكل من بقول الأرض، من حشائش الأرض، مثل الملوخية والهندباء وما يشبهها، من غير طبخ، من غير ما يستعمل نار، وأينما أدركه الليل ينام. دخل على الليل وصار في مرحلة يريد النوم في مسجد بنام، في برية بنام، زاهد كان عيسى عليه السلام. وكل الأنبياء كانوا هيك كل، حتى سليمان الذي ملكه الله الأرض وكان غنيا جدا كان يأكل هو خبز الشعير. كل الأنبياء كانوا زهاد. فالصوفية الصادقون على منهاج الأنبياء، مشان هيك الرسول أوصى معاذ بن جبل قال له إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ترك التنعم، التنعم بالمباحات بجوز منه حرام بالإسلام، لكن تركه أحسن. والصالحون هيك أنبياء والأولياء تاركوا للتنعم. فإن عباد الله أي الصالحين الكاملين ليسوا بالمتنعمين. شو هو التنعم؟ هو الاسترسال في ملذات الطعام والشراب والثياب وأساس البيت، هذا اسمه التنعم، يعني بيسترسل وبيتوسع بمفاخر الثياب، بمفاخر أساس البيت وبالطعام والشراب، يعني 20 لون من الطعام يعني وما شابه ذلك. هذا التنعم تركه أو التقليل منه بدل على خير في الإنسان. أما الاسترسال في التنعم وهو عم يأكل شيء حلال وعم يلبس شيء حلال ليس حراما، لكن ليس من عادة الصالحين، ليس من عادة الصالحين. فالإنسان ينبغي أن يعود نفسه، لو كان قاعد بلد كله نعيم وكله تنعم، لابد يعود نفسه على التقلل من التنعم، لأنه قد الأيام تدور عليه. فإذا دارت عليه الأيام وصار فقير أو انتقل لبلد آخر ما في هالرفاهية اللي هو عايش فيها هون، إذا ما بيعود نفسه من الآن سيجد نفسه فيما بعد هو وولاده يمكن يسرق لحتى يبقى معود حاله على هالرفاهية اللي معود عليها، يمكن يتدين بالربا، يمكن يوصل للحرام مقابل انه يحافظ على الرفاهية اللي تعود عليها من هو صغير. هذا ما لنا علامة خير في الانسان. ونفسه بصير بتطمع أكثر وما بقى فيه الجمها ولا فيه وقفة عند حدها، لأنه تعودت كل شيء بدها بجبله لنفسه، كل ما تشتهي نفسه بده يجبله. هذا منه علامة صلاح في الإنسان. علامة الصلاح هو أن يخالف نفسه، يقلل من التنعم، ساعتها بيشعر مع الآخرين. يعني إحنا عم نأكل ونشرب وعم نلبس وعن نبات، في ناس ما عنده أكل وشرب كل يوم، في ناس ما عنده بيوت، بتطلع مع في غيره أفقر منا بكثير، حالتهم يعني كتير كتير في فقر شديد. بعض الإخوة في أندونيسيا بنعرفهم، يعني بدولار واحد بيعيش بالنهار، دولار أسترالي، بيأكل وجبتين طعام بدولار أسترالي. هون بيجيبوا بزر ومخلوطة وأرجيلة وسيجارة وساتلايت وفضائيات، وكل أسبوع تياب، وكل ست أشهر فرش جديد، و سيارة إلى آخره. بينما غيرهم يكاد أن يموتوا من شدة الجوع ومن شدة الفقر. فلذلك علامة الصلاح في الإنسان أنه ما يكون في قلبه هذا التنعم، لا يكون في قلبه هذا التنعم. يقول الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه: الفقير أي الصوفي على الطريق ما دام على السنة، هذا الصوفي الصادق. أما المتصوف يعني بيدعي أنه هو صوفي لكن ما بيعرف شيء بالدين، كل اللي بيعرفه حامل هالمسبحة الطويلة ومربى هاللحية ولابس هالعباية وبيدعي الناس تعالوا نعمل حلقات ذكر، وهو عم يعمل حلقات ذكر بحرفه باسم الله، بس يقولوا الله الله الله أو آه آه آه آه آه، هذا حاصل وهذا حرام. هو منه صوفية صادقين. الصوفي الصادق بيكون متعلم دين، منه جاهل، بيكون متمكن في الدين، عم يؤدي الشريعة الإسلامية، عم يطبق الإسلام، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يؤدي الواجبات، يشتري من المحرمات، ويقلل أو يترك التنعم. هذا هو الصوفي. قيل لهذه الطائفة الصوفية، واختلف الناس في سبب التسمية. هذه الطائفة يعني هالجماعة من الأولياء الصالحين الملتزمين بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الزاهدون في الدنيا، قيل لهم هم صوفية. الإمام أحمد بن حنبل من علماء السلف بيقول لما سألوه: ماذا تقول عن الصوفية، يعني الصوفية الصادقين، قال: لا أعلم أقواما أفضل منهم. هؤلاء أحباب الله، هؤلاء صفت سرائرهم وصفت علانيتهم، هذا من أسباب تسميتهم الصوفية. الصوفية صفاء السريرة والمعاملة، صفاء المعاملة مع الله ومع خلق الله، يؤدون الواجبات وفي قلوبهم رحمة وشفقة على عباد الله سبحانه وتعالى. كان الإمام الجنيد البغدادي رضي الله عنه قبل الرفاعي هذا كان يقال له سيد الطائفة الصوفية في عصره. بكل الأرض كان هو المرجع للصوفية، كان في بغداد. عالم آتاه الله من كل فن من العلم حظا وافرا، ما كان جاهل مثل هول اليوم أكثرهم ما بيعرف يتوضوا، كان من كل فنون علم الدين عنده حظ فيها وافر، بالفقه بالتوحيد وبالتجويد وبالتفسير وبالحديث وبالتاريخ وبالسيرة وباللغة، واسع واسع العلم، ومرجع الصوفية، مؤدب ومرشد وناصح وشيخ طريقة صادق، ومن أولياء الله ومن أصحاب الكرامات. كان مرة في مجلسه دخل إنسان ملتم قاعد في الدرس، لما انتهى الشيخ الجنيد الإمام الجنيد رضي الله عنهم قام هذا الشاب قال له: ما معنى الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟ هذه الحديث معناته عن الولي أنه عنده كرامات. شو قال له الإمام الجنيد أمام الناس؟ أسلم حان لك أن تسلم. تاري هذا كان يهودي فايت لجوا. الله أطلعه للشيخ الجنيد على حال الإنسان وأطلعه أنه سيسلم، قال له أسلم حان لك أن تسلم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هول ملتزمين بالشرع ظاهرا وباطنا، منهم جماعة دجالين، منهم جماعة مرادهم الدنيا أو مدح الناس لألهم، ما بيفكروا إلا بالعمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. إبليس الملعون له أساليب، بده يغوي الناس، فأرسل جنوده لحتى يغوا الإمام الجنيد. ما قدروا يغوا لأنه الإمام الجنيد على السنة النبوية. فإجا إبليس بنفسه، إجا إبليس بنفسه، تشكل بشكل إنسان، فات لعند الشيخ الجنيد وبقي سنوات طويلة عم يخدم الجنيد. مين؟ إبليس عامل له خادم. ليه؟ على زعمه يريد أن يغويه، ما قدر، حمل حاله وظهر، ما قدر، مش سنة وسنتين وثلاثة وعشرة وعشرين أكتر، ومع ذلك ما قدر، لأن الجنيد على السنة النبوية. أما الواحد منا قد، إذا واحد أول مرة بيشوفه يعمل حاله هيك زاهد وعابد وطيب، بس إذا بيعاشره كتير شو هذا غير أول مرة شفته فيها. أما هن الأولياء كل ما عدنا معهم أكتر، كل ما عاشرناهم وخالطناهم أكثر، كل ما ازددنا تعلقا بهم أكثر، لأنه كل ما نعد معهم عم نستفيد منهم، عم نتعلم منهم وعم يطبقوا. مش انه اول ما شافنا عمل حاله شيخ، بعد شهر شهرين عم يبين حاله انه هذا بالمرة، لا، ملتزم مثل ما شفناه اول مرة عم نشوفه كل مرة. ليش؟ واكثر واحسن، بحالة احسن، لانه عم يترقى عند الله سبحانه وتعالى. شيخنا الله يجزيه الخير، من وقت ما عرفناه من قبل 20 سنة وغيرنا قبل 40 سنة الى اليوم لبسه هو ذاته، شو بلبس بإجره، شو بلبس بتيابه، بطلع فيه بولد فقير معتر، لكن عالم واسع واسع واسع في العلم، وافر العلم. كل ما نقعد معه نتعلم أكثر، نزداد في العلم، وهو مبين عليه عم يترقى أكثر عند الله سبحانه وتعالى. رجل زاهد عابد، مش أنه من أول ما شفناه كنا عم نحترمه، هلأ بعد ما صرنا 20 سنة معه يلا أخذنا وجه عليه، مثل أول مرة. مجلسه مجلس هيبة ووقار وعلم وتواضع، ما بيحكي إلا عن الآخرة، ننسى الدنيا وما فيها. هذا حاله لأنه هو اتقى الله سبحانه وتعالى. هو الله أكرم، الله بيجعل أمثالهم في كل عصر، يعني الأرض لا تخلو منهم، ولو كان في جهل كتير وفساد كتير وضالين كتير، لكن الأرض لا تخلو من أحباب الله في كل عصر. حتى هو لهم عناية خاصة، لهم عناية خاصة. بعض الأولياء الله بيجعلهم مشهورين بين الناس حتى الناس تقصدهم، وبعض الأولياء الله بيجعلهم غير مشهورين بين الناس، لهم وظيفة أخرى بتكون. فاللي بيكونوا في شهرة بين الناس وهني أولياء، والأولياء شهدون أنهم أولياء، الله عز وجل يجري على إيديهم نفع كبير، لهم عناية واعتناء من الصالحين خصوصا، و أنظار وأمداد من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض منهم قد يجتمع بالخضر عليه السلام. الخضر ما زال حيا، هو من أنبياء الله، وأكثر أوقاته على البحر، يأتي إلى اليابسة وبيجتمع بمن شاء الله له أن يجتمع به، الخضر عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.